البنت تحب الولد الناصح اللي بيبقى فلاتي، وفي نفس الوقت تحبه مؤدب يعني عينيه في الأرض، ورومانسي يقول لها بيبي وعمري وقلبي وكل حياتي، بس ما يمنعش يكون متوحش جدا وقت الجد، بينام بدري ويروح الجيم بس يسهرها لحد الفجر، ويكون فقري وخفيف الدم والدينك لو يحتاج الأمر، عايزه مشغول عنها شوية وتملي بيملى حياتها، مش عارفة أفهمك إزاي بس هحاول أبسطها، عايزه يبقى بردة وقطة ودايما واثق فيها، لكن دمه يكون حامي ونار إنما طبعا ما يغيرش، وتحبه يكون غني جدا يصرف كل فلوسه عليها ويحوش علشان المستقبل يعني متع القرش، بينام بدري ويروح الجيم بس يسهرها لحد الفجر، ويكون فقري وخفيف الدم والدنك لو يحتاج الأمر، متقوليش انك مش فاهم علشان انا اصلا مش فاهم.